حرف الهاء يجدو، حرف الهاء يقول: أسكن في السهل آه، أسبح في النهر آه، أمضي للأهل آه، في نصف الشهر آه، أسكن في السهل آه، أسبح في النهر آه، أمضي حرف الهاء يجدو، حرف الهاء يقول: أسكن في السهل آه، أسبح في النهر آه، أمضي للأهل آه، في نصف الشهر آه، أسكن في السهل آه، أسبح في النهر آه.